بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبي وحبايب قلبي، وحشتوني أبنائي وبناتي طلاب المرحلة الابتدائية. الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة، وطبعا كلنا حافظين الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على إيه؟ مش سامع؟ خمس، برافو عليكم ما شاء الله: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. متفق عليه. الشيخ محمود في يوم من الأيام لبس الجلابية البيضة وحط العطر واغتسل وخرج لصلاة الجمعة، وخد عبد الرحمن ابنه الصغير معاه وهو رايح فين؟ المسجد، عشان زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن الرجالة الشباب بيصلوا فين؟ في المسجد، والبنات مع والدتهم في البيت، أو لو حب يروح المسجد في مصلى النساء مفيش مشكلة. عبد الرحمن قاعد جنب أبوه الشيخ محمود في المسجد وسمعوا من الإيه؟ الخطبة بتاعة الجمعة. عبد الرحمن بعد الخطبة، بعد ما هما مروحين، بيكلم والده بيقول له: يا أبي، أول مرة في حياتي أسمع عن الزكاة. الإمام النهاردة كان بيتكلم عن إيه؟ عن الزكاة. تعال هنا، وقف، فتح عينيك، صح كده، افتح لي ودانك. عبد الرحمن بيقول إيه؟ الإمام كان بيخطب عن الزكاة. حضرتك لما بتروح المسجد يلي في الابتدائي بتبقى عارف الإمام بيتكلم عن إيه وبتسمع، ولا بتقعد تتكلم مع زميلك وبتلعب بره قدام الجامع لحد الإمام ما يقول أقم الصلاة تروح داخل مصلي، ولا حضرت الخطبة ولا قعدت ولا سمعت ولا استفدت؟ شفت عبد الرحمن راح وإيه وقعد، ولا كلم حد ولا لعب، ولكن قعد وسمع الخطبة زي الكبر بالظبط، زي الرجالة، وركز في الخطبة. ده بيتكلم عن الزكاة، حاجة جديدة بالنسبة له، كبيرة على عقله. فسأل أبوه: لما تسمع حاجة ومتعرفش تسأل الشيخ وتسأل والدك، تقول له: يا أبي، إيه معنى الآية دي؟ ايه معنى الحاجة دي؟ قال له: الإمام كان بيتكلم عن الزكاة، في حاجات أنا ما فهمتهاش، ممكن تراجع معايا كده يا أبي الحاجات اللي في الخطبة، ايه معناها؟ فقال الشيخ محمود، قال له عبد الرحمن: جزاك الله خيرا على اهتمامك وإن أنت كنت مصحصح. الزكاة يا عبد الرحمن إن الواحد يخرج جزء من ماله ويعطيه للمستحقين للزكاة، الفقراء والمساكين. زي الفقراء والمساكين ليه؟ بيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال له: يا أبي، طيب ولماذا يخرج هذا المال؟ أنا ربنا اداني فلوس، أنا ليه أطلع منها؟ فقال الشيخ محمود: لأن الله عز وجل أمرنا بإخراج الزكاة. ده أمر ربنا، ربنا عز وجل قال: وأقيموا الصلاة وإيه؟ وآتوا الزكاة. تمام. عبد الرحمن قال له: يا أبي، طب دلوقتي كل مسلم يجب عليه إن هو يخرج جزء من ماله للزكاة؟ الشيخ محمود رد عليه وقال له: إيه؟ لا يا عبد الرحمن، الزكاة ديت مش كل واحد معاه فلوس بيطلع، الزكاة ديت فرض على المسلم الغني اللي معاه فلوس كتير. لما يوصل المال بتاعه مقدار معين ويعد عليه سنة من رمضان لرمضان أو عام هجري كامل، يبدأ يطلع مقدار الزكاة، يعني حوالي 2.5%، يعني كل 100 جنيه 2.5 جنيه. كتير عبد الرحمن؟ قال له: لا ده بسيط خالص، ده أنا بصرف في اليوم 3 جنيه في اليوم، هيطلعهم في السنة 100 جنيه، ده حاجة بسيطة جدا. قال له: طيب تمام. قال له: يا أبي، طيب فاضل لي سؤال. قال له: اتفضل يا عبد الرحمن. قال له: ايه الفايدة اللي بتعود علينا احنا اللي بنطلع فلوس الزكاة؟ انا معايا فلوس دلوقتي وهطلع الزكاة بتاعتها، ايه الفايدة اللي هترجع لي؟ قال له: برافو عليك يا عبد الرحمن، بصراحة سؤال جميل جدا، في فوائد كتير يا عبد الرحمن. اللي بيستفيد منها اللي بيطلع فلوس اكتر من اللي بياخد الفلوس. قال له: ازاي يا ابي؟ فهمني كده، انا بطلع فلوس بتنقص من معايا. قال له: تعالى، احنا اتفقنا الاول ان هي ركن من اركان الايه؟ الاسلام. يبقى انت كده عملت اللي ربنا امرك بيه وقطعت ربنا، زي ما رحت صليت معايا الجمعة لأنها فرض إيه علينا. فأنت لما رحت الجامع وصليت الجمعة خدت حسنات، وأطعت ربنا. قال له تمام يا أبي. قال له كذلك الإيه؟ الزكاة ربنا فرض علينا. يبقى أنا كده سمعت كلام مين؟ كلام ربنا. قال له جميل تمام، إيه تاني يا أبي؟ قال له فيها بقى فايدة إنها بتقوي العلاقة ما بين الأغنياء والفقراء. يعني عبد الرحمن إحنا ربنا عز وجل وسع علينا، وجارنا ده فقير ما معهوش، وأنت بتلبس وبتصرف وعياله شايفينك، ربنا عز وجل يمن علينا ونديلهم الفلوس، وتلاقي إن الولد بدأ يلبس وياكل ويشرب زيك، وأبوه بدأ إن هو يصرف على عياله ما يحسسهمش إن هم محتاجين. قال له آه. قال له هيدعونا صح؟ قال له آه مظبوط يا أبو، هيبقوا مبسوطين مننا، وفي نفس الوقت مش هيبصولنا للفلوس اللي هي معانا، فربنا هيبارك لنا فين؟ في الفلوس بتاعتنا، وإحنا نفسنا هنبقوا مبسوطين إن إحنا شفناهم مبسوطين وسعداء. ولا انت عاوز تشوفهم تعبانين يا عبد الرحمن؟ قال له لا يا ابي، ده انا بزعل جدا لما الاقي حد تعبان، ولا حد فقير، ولا حد محتاج. قال له برافو عليك يا عبد الرحمن. قال له في حاجة تانية، فايدة تانية، ان اللي بيطلع الفلوس ده يا عبد الرحمن معناها ان هو مش بخيل، لان والعياذ بالله النفس يا عبد الرحمن بتحب الفلوس. ربنا عز وجل قال وتحبون المال حبا ايه جم. ايوه قال انا حافظ الايه دي في سوره الفجر. قال له برافو عليك يا عبد الرحمن ممتاز. قال له فانا لما اطلع الفلوس والمسلم يطلع الفلوس بتاعته معناه انه بيحب ربنا اكتر من حبه للايه للفلوس، وبيحب يدي الناس اكتر ما يحب يكنز ويحوش الفلوس لنفسه. قال له تمام يا ابي. قال له حاجه مهمه بقى تاني يا عبد الرحمن، ان الفلوس اللي بتستنى عندنا او عند الناس اللي بتطلع الزكاة ربنا بيبارك لهم فيها جدا جدا جدا جدا، بل وبقول لك بتزيد كمان يا عبد الرحمن. قال له تزيد ازاي يا ابي واحنا طلعنا فلوس؟ قال له اه تصدق النبي ولا ما تصدقوش؟ قال له لا طبعا اصدقه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقه. ليه يا عبد الرحمن؟ لان ربنا عز وجل وعد في القرآن قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يبقى المسلم عبد الرحمن لما بيطلع الفلوس بينتظر ان هو بيتاجر مع ربنا، عشان اللي بيطلعه ربنا بيبارك له فيه تاني ايه اكتر واضعاف مضاعفة بيرجع له تاني. قال له من اهم الاسباب بقى ان الزكاة بتدخل الايه الجنة، بتكون سبب في دخول الجنة، وبتحجبك عن دخول النار، بتمنعك ان انت تخش النار، لان الله سبحانه وتعالى قال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة بتكفر الذنوب والسيئات كما يطفئ الماء النار. قال عبد الرحمن جزاك الله خيرا كثيرا يا والدي. قال الوالد بل أنت جزاك الله خيرا يا عبد الرحمن على اهتمامك، وهذا الواجب على كل أبناء المسلمين أنهم يتعلموا أمور دينهم. جزاكم الله خيرا كثيرا حبيبي الغني.